أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا هدينا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات 11-870 سورة الحجرات الأحد 19 جانفي بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات: وإن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هذه الآيات من سورة الحجرات فيها كثير من العبر أو العظات وكثير من الأحكام، يعني آيات حساسة يغلب في وسط المجتمع المسلم. ربما يعني العنوان ودهر العنوان وسيدوني جو العنوان لهذه الآيات وجملة من المشايخ قبلي ومنهم الأستاذ وهب الزحيري الذي هو حي يرزق إلى الآن، يجمعني وسائل فض المنازعات الداخلية وحكم البغاة، يعني الوسائل اللي جرب سبحانه وتعالى وعلمها المسلمين لفض النزاعات، يعني باش هاد قضان على الخلافات وخاصة الخلافات اللي انت يعني تزعلك. ثم حكم من لم ونلان والاستودي لحكم المسلمين بتد الحكم الصم. إذا وقفنا الآيات قبله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهي آيات عظيمة وفيها أحكام كذلك كبيرة. ننهي الله ربي سبحانه وتعالى يجن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سببا للصلاح وسببا للهدي لما كانت الأرض متصلة بالسماء، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه جموني والتجموني وخاصة سيزور المدينة يبني دولته الإسلامية. أننا هذه الشبهة كبيرة في المسلمين سنت شبهة. أولا هوسن غد جني مسلمان عليه الصلاة والسلام التواري تاريخس سيرته مع أصحابه، سيرته مع المشركين في حالة السلم، سيرته مع المشركين في حالة الحرب، سيرته مع أصحابه مع أزواجه، ويعني وانتبهت إلى شيء ربما لم أنتبه إليه قبله، وهو هامي ربي سبحانه وتعالى يشس يعني يحلس أن يعدد الأزواج الزوجات، يوض يعني عادة غرس 9 الزوجات عليه الصلاة والسلام يوض 11 هامية وسن هامي. والله أعلم على كل حال لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى ونعلم نصيبا منها. بس يبركة ربي سبحانه وتعالى يسن نوض مشان 10 لزوجنا نتتسعن تسدنين يعاشرهن، هيقت ربما التحموقيت ربما هيقت تفهم يغلب ربما يكت غيرا أما جسنا مسلمة صراحة ناس يا رسول الله في كذا وكذا وإني غير تسمين تقى قد قلت 6 سنين خلقت ربي يموني، رغم ذلك عاشرها عليه الصلاة والسلام نجمز، يعني كل قد سفتص فهل نحن أو السنشنين اللي كان أيها المسلمون بهذه الكيفية. غالب النغر نغر على كل حال زوجة واحدة، الواجب أن نقتدي به في سيرته عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة الأولى، قال معناه يموت يزوى ولكن بقيت سيرته. والشبهة الثانية ونسمعها كثيرا، يغلب تسلت، قال معناها وانت درسل عليه الصلاة والسلام، قال معناها انت خير الناس، خير الناس يبقى عمدا، قال انت وحدس ولكن ايها المسلمون، نعم انت وحدس ولكن انت، يقول هو عليه الصلاة والسلام يقول: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، لكن غدبنا دمان شتويم ولكن غير الوحي، فقط يجوع ويشبع ويجرح ويداوي نفسه عليه الصلاة والسلام، يغضب كذلك ويرتاح ويبتسم، وكل لين إلا نتجبني يدم تجنت، وهذا لنقتدي به. ولكم في رسول الله إسوة حسنة، يجي الشك أبدا ولتعيدك حد يعني يشك في هذا. ثم من دلائل على أنه أن سيرته يجب اتباعها بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، إن أنعزم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يزنتي الرب سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، ولكن نتي تبين يمسلما بتا غد جنب ماش غد فهم القرآن الكريم، ماش غد نفدن أين لان في القرآن الكريم. وكثير من الأحكام لم يفصلها إلا هو، ونسين ماش تظلت الركوع والسجود وعدد الركعات وعدد التكبيرات إلا به صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشبهة، والشبهة الأخرى الأولى للسيس. بعد هذا ربي سبحانه وتعالى يذكر أحكام في الاقتتال والخلاف زار، والاقتتال آل داود ربما الاقتتال بين المسلمين. ويقال أن سبب نزول هذه الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين إلى آخره، أخرج أصحاب السنن ومنهم أحمد البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نان الصحابة أما غميمي عن زوال عبد الله بن سلول، وهذا عبد الله بن سلول رجل يهودي حاقد على الإسلام وحاقد على المسلمين ورأس المنافقين، رأس المنافقين على الإطلاق. ميمي حقد في النبي عليه الصلاة والسلام تغيت وجدي من سدعى الحاكم في المدينة المنورة. تقول الرواية أنه توجد تزنانا يريد توجد التاج ما نعرفهاش، يعني باش يعني دعى الملك حقيقة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يجس تشنا ماشي نقار، وهو الحق وهو أولى، النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فحقد عليه يتفي الإسلام فقط باش دي منكر دي يمسل من يشفي غرضه، دي يعني ديك لي الحمزانس دي يمسل من ويشفي غرضه، دي برده لسه ماشي نقار، فصار يكيد للمسلمين ان الناس يمسل من والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إلا رأس المال الدنيت دبتا، رأس المال الدنيت هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني أن يخس نجا نمدا من النار والجحيم والعذاب الدنيا إلى سعة الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الأخلاق الفاضلة يعني قدمها وعلمها صحابته، لنا الصحابة يا محمد عليه السلام أيوة نزغى أنواع عبد الله بن أبي، هذا هذا المنافق الكبير، فركب دبته عليه الصلاة والسلام، وكانت الأرض تمرت المدينة والتوغى ماشي إذا كان نخزر درخة من كارلاج الخير نربي ولاد أختني لاد الخير نربي خير نربي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يمشي فيها. مهم إنه الدبت استمر ديس مغبرة يوض في ديسنا عبد الله بن سلول أبدأ يسوالي ولن درن إن إناس إيه محمد هذا عبد الله بن سلول ولقر يا رسول الله، فوالله لقد آذاني حمارك وآذاني برائحته، حضرت ماني غادي زوا سنية الغبرة كذا برائحته بالتزجوبا امسل من تأثرن قال غي ولدت البعيد الريحة سنتنا إلا يزدرتي بعد غيفي، هذا هو الجواب نتاعو محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ليهديه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى النجاة من النار يقابل هذا منافق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد التهمي ولد الحيت إلا الدعوة إلى الله خالصا مخلصا. أتشرن الصحابة دي عبد الله بن سلول ننس عبد الله بن أبي صفر ننس بتت لي تقارد ولا ننسي ولنا ولد زعلوك لبول حماري هي أطيب ريحا منك، أشاكم البول وغيول النبي يفرح تشي، فغاضبة مدن لنا معنا عبد الله هذا مع عبد الله بن أبي، فغضب بعض الناس مع هذا عبد الله بن أبي مع اس اتشرن بنت رشاسين سن بدا شاتني مسلمن اي مسلمن دغنتن كذلك بنت رشاسين سن شاتن سيفاسن سن ترشاسين سن توقع المعركة معركة على كل حال معركة. الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل وهو رجل السلم والسلام والمحبة والوئام عليه الصلاة والسلام، فض النزاع يعني يفك جرسا ويقال على كل حال، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة دي ويني لاند المعنى في الآية الكريمة ويجي سبب النزول فقط غير تنزلت في الحالة النبرك ناني إلا الرجل من قبيلة تغيت يعني زوجته من قبيلة أخرى بتا تمتطو تطلب الزوا الممس ويجي الغرسن غرسن غرسن تدرت ورجز نغلط مليح أيها المسلمون، قال تمتطو تتيني ورجز أتزويغ الغرنة غرم الداني غرم الداني دار جزن وماني ورجز نم تدرت ورجز نم قرنس القربي نورجز نم أين دوني تدرت نم أين غرن نورجز نم أين دوني تدرت نم أما مما نم دبابا نم نعم إلين الاحترام التقدير أتيني ضغط زوغ المما كدبابا كتوني مع الله جوزت الحد على كل حال تخصت زوغا وكذا إلى آخره بتسي جوار جازس يسيلي تسدت يجي تديني سدت بتا يقال لها بالعربية العيلية يعني قن ونشان يعلى تدارت تالي ناس سنة النص لهم المهم نفن معاس ميدنس انسيبنا ون صحابي قالوا له عمران وهي يقال لها أم زيد ولي تمي اسم. مهم نفن في تمطوط هاتفن تدارت خصنا التوين للممس اتورجاز كذلك نفن اخصنا تقيم ديني التغي اول ورجاز رغم كل شيء، فوقعت فتنة تضربوا وقعت دبزت وقع تيتا ترجاسين وكذا الى اخره، يسد الرسول صلى الله عليه وسلم فك النزاع يتس الفتن، والفتنة نار لعن الله واقدها. والعبرة ماشي غير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولازم أبدا مسلما إلا دفن في النزاع بهذه الكيفية. وفي الآية ماشي لنا أحكام القتال في الإسلام بين المسلمين، فيه قسم ممنوع وقسم مشروع. قسم من القتال من الحرب ومن المحاربة مشروع، ونسيول في الجهاد، الجهاد وندي شرب لا خطر أن لحظته إلينا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين سنت الطوائف نمسل من اقتتلوا، كانت دي سكن حد عربي ونفهم يعني معاني الإسلام ديني. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، تاني تثنية، طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يشو الاقتتال بالجمع، يعني يمسل من بتا مقتل بالجمع باش يعني يفيدوا إلا بتا سنة شارد مع بعض سنسة مثلا أن غيق سنسة تسمى طائفة بتا وجار. ونلاحظ كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سن الطوائف شمر تسيف بعضهم. نلاحظ إلا إن المؤمنين زديغ لندي مسلما شمر نصيف بعضهم، ولكن لم ينزع الله عليهما صفة المؤمنين. مؤمنين مش مسلمين، المؤمن أكبر درجة من المسلم، مسلم عام والمؤمن وإني لنغرس الإيمان بالله تبارك وتعالى وجارني مسلما. إذن القتال المشروع معروف خلاف الجهاد. خرموني الجهاد هو القتال بين المسلمين والمشركين، أما دني يبدأ ربي سبحانه وتعالى المؤمنين ويجي الكفار أنغى المشركين. لماذا؟ ونلاحظ يعني المؤمنين وسنتي صفة الإيمان كذلك في القانون، القانون المدني. المجرم، المجرم ليس بمجرم يعني تحكم غفص أنه مجرم حتى تثبت إدانته. نعم يمكرد كذا نضيني لان يتشمر من شمرة الشرطة أن ادركنا كذا أديت في الحبس الاحتياطي، نعم، ولكن لا يحكم عليه بأنه مجرم حتى أن تثبت إدانته. عندوني القانون المدني، قانون المدني يعني القانون نبني يدم جرسا في كل العالم مش غير في الجزائر برك. والقانون الإلهي أعلى وأحكم. أدين ربي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن اقتتلوا معناها من غن بالسيف أنه دون السيف. وقد وردت نصوص كثيرة أنه يجوز للمسلم أن يستعمل السلاح متى ملمي دفاعا عن دمه وماله وعرضه. هذه دفع في الملس العرضس دي دي دي دي منس هذه يعني دي قنشرة إلا جوزه شرع شيء معلوم من الدين بالضرورة. وأشجع الناس وأكثر الناس أجرا عند الله تبارك وتعالى وإني لن يدفع في مسلما. ربما يجي واحد منافق ولا كذا ولا يريد التعدي على المسلمين، طبعا الإسلام يبيح له يرفع السيف كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما تقول الرواية. هات المدينة يعني مع غيره لا تصن ربي وليطي سبحانه وتعالى سلني قن داوي قن الحس دازعلوك خارج المدينة. ايوه ولدو سينا جروني منسن هاد خزر يعني دعول بالتغاد الجن خزر نشطاي ناتق الفارس يعني ارجز ينويس ليزدي تغار يس الله يبارك الله يلا يلا يلا. فإذا به در الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي الحسة ماش يسلن اثنين بديايس ينوديس بلا السرج السيف كذلك يزوى يدول خزر انت يدول ليا قرس لا تراعوا لا تراعوا والتقدت والتقدت لش ولحية. هذا عليه الصلاة والسلام يبيد السيف يبيد السيف الى الارض طبعا طبعا واجد انما يس يبيد الجيرانس يزوى لا تراعوا ولا لا تراعوا هكذا يعني المسلم هذه عاد مقدام. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحرب في الجهاد وانا معي مشاركا يعني نتا يتعدز السات حتى ان سيدنا علي كرم الله وجهه يقول كنا نلظ برسول الله صلى الله عليه وسلم تغنى نتجا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دفرنا يتر غفنا غنتا ليشاد كذا الى اخره الى نفوس ظلمت السد تكافحا كانوا يلتجئون اليه. اذن الاسلام يجيز القتال المشروع هذا القتال المشروع. اما القتال الممنوع في الاسلام فهو التعدي والفتنه بين المسلمين. لا يجوز للمتعدي أن يقاتل المتعدي ولو كان على يقين أنه مظلوم هذا حكم الإسلام. إذا حد متعدي لا يجوز أن تقتله تجد كل الوسائل الممكنة والمتمكنة للصلح بات الحوار دول بات ولا يسجد السيف بات المفاهمة بتا يكفى تغريت وبركة اما شينا العلماء تغريت تريد غفت الشر استغريت يقوى ديزوا انها تتوب دبزة اين اللان قبل ان تصل الى السيف فذاك وإلا الله غالب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي. قريب الرسول يتنبأ يعني السوال سويني غدا إن يسني المسلمون دسنت الفتن فتن دسنت بعدي فتن تزعلك وني لاني قيم ويفوني لاني جور القاعد وني لاني قيم يفوني لاني جور وني لاني جور يفوسي يتسبق يعني هذا معنى على كل حال ويسي يسيب الفتنة يفوسي يتفمس ويسي يتفمسس يجورو بركة ويجي يتغار يفني لن يتغار. صحابي سعد بن أبي وقاص الناس أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط إلي يده ليقتلني. ننخزرت أيها المسلمون كيفاش الإسلام أنت يجو الناس يا رسول الله بتا يتف دغيفي يصدم دغيفي سيفس بتا غد جا الناس طبعا كل وسيلة إلا تمنعت الناس كن كبني آدم كن أنممس ببن غادم قابيل دهابيل نسيسن يخسدين غويضن وني لان قد يا ربي سبحانه وتعالى تقبل الله صدقته تغيت صدقة الوقت اني هذه صدق حدا تيجي قنوشان تفوت تلتهمها النار لشميدا ويسي تقبل صدقة الصاموني ويسي لشي اتقيم مني احدهما قدم صدقة فقبلت وضضن لش يحقد غفص ايش مرسيف بشتينا قد يا ربي سبحانه وتعالى هذه عادي مسلمي قد يا ربي سبحانه وتعالى لا يتعدى على اخيه بالقتل انغى زقن الروح ميمي ربي سبحانه وتعالى نتا يتكفل بالروح. قل الروح من امر ربي، الروح الامر من ربي سبحانه وتعالى. لهذا يشدد الاسلام مليح على هذه الروح، على قتل الروح. اعظم جريمه، اعظم جريمه في الاسلام هي قتل الروح. قال ديني عبد الله بن عباس وجماعه كبيره من العلماء، هذا صحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه اكبر مفسر القران الكريم، ان قاتل الروح روح المسلم ليس له توبه، ليش غير توبت، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا هو موقف الاسلام من القتل، من الاقتتال. وموقف الاسلام كذلك من الاقتتال، يعني طائفتان سن طوائف جنسي جنسان نصن سن نصن عشر عشر سامية سامية سا. قبل غضوض الاقتتال هنالك وسائل كثيرة لفض النزاع، اما بالحوار واما باشياء اخرى كثيرة، بتنازلات شتي وشيد وشيد شرايو نشيش يعني النزاع يفضه ماديا. ممكن الصلح بينهما، أدس نويسي عقال أدت فنجرس بالصلح، نن العلماء ماشينا كذلك. ولو إذا كان يوضن في الاقتتال الوسائل الأخرى تستعمل النزاع، ربما تغريت ربما كذا، ولكن توضن إلى الاقتتال لا بتا دل محاليا، وإلا وسائل الصلح كثيرة وكبيرة جدا. هذا هو الإسلام أيها المسلمون. غلط مليح وني لان بسينشرا يسلو سيفا ونغي ما ردي بالكابوس، كابوس كلاشين كوف وجار الكابوس إلى آخره. هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، لا يقبله لا الله ورسوله. جار وموني يعني نغؤدون وموني يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث غريبة يعني حقيقة، يعني يمسل من في الفتنة، يمسل من نبعد يغلب عن ما هو الإسلام، ماهية الإسلام وروح الإسلام، نبعد خفص يغلب. أديني الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تبدد معي وجه ظالم ولا مظلوم، تبدد معي ظالم ولا مظلوم. إن ناس إميلا مظلوم يبين يعني مظلوم أتعاونه أتبدغم عاس أدرغ في الأخري، والمفروض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد إلى أترد في وش الظلم، بدليل أديني ظالم ولا مظلوم. الناس ظالم من الظلم يبين، نفهم يا رسول الله المظلوم إلا أن بالدمعس. الناس يميل ظالم تمنعه من الظلم، أتبدد معي واش بتي إلا ظالم أترد لظلم، فذاك نصرتك إياه. وجيت تبدد معاس تعاوند باش هذا يظلم، لا خطي، تمنعه من الظلم أترد من الظلم. انظروا يعني نخزرت يعني سماحة الإسلام وروح الإسلام ومبادئ الإسلام في الفتنة. اقتتلوا كلش، أتصلح الجارسن بالتي هي أحسن، بتولتوا في ديت جنفوز دي بعضهم، التعاونت الظلم المظلوم التعاون تصبر ترد غفص إلى آخره. ثم بعد ذلك وجوبا وإني لان ظالم تقف موقف الرد، تمنعد الترد، تبيد هذه ممكن استبيدين سيف لنا البيستولين غيني لان هذه ممكن جدا، هذه ممكن بتل يقصد قرصياتي تيلو جنة، يعني بكل الوسائل الممكنة ترد ظلمه. والخلاصة يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولزيمة دولم بعدها عليه الصلاة والسلام: إن كفارا دين يا ربي سبحانه وتعالى إن المؤمنين، ولكن كن حد ميل تعمد القتل خلاص، ثبتت عليه إنه بغى ظلم ونيد الحكم ست شراوة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فتن كبيرة في الإسلام، يعني سببها ولاد الحيط وبركة بسين شرى التوريقل ولا تقع، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الناس يتنازعوا على ماذا؟ على الدنيا، الدنيا المال. وكذلك مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، النساء كذلك فتنة، النساء القتال من أجل شيء، إما تعدي يعني قضية نسوية، وإلا من مال الدنيا. كل الفتن في الدنيا دوران تداني، المال والبنون والجاه والسلطان دانية ديت في المال، وفتنة النساء من جهة أخرى، قاع فتن بين المسلمين والكفار وبين المؤمنين فيما بعضهم، كل هذه فتن يعني ورأسها وأولها يعني شيء من الكلام، كلمة مع كلمة وتشتعل الفتنة، والفتنة نار لعن الله واقدها كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنة تلدق تفوت مني تخمد أن الجمر، لأن الجمر تفوت تشعل تقدا الجمرات لنديني بالسين وصودي تشعل من جديد. والفتنة أولها كلامه، ماشي نشعل فتنة بتا، فتنة أولها كلام. وهذا ما وهذا مطالب مسلم يطفئ الفتنة بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة ولا يحييها. آدين الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، التحمي دوال مع حد نوع من الخصام الفسوقية، أول يشتم فسوق خروج من الدين، فكيف بالقتال؟ إذا أكمل عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا، يجوا لي بارير تمزو تفويت شارت إلى خيري بلا يعني ليس لها عد. الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام يمنعون اقتتال المسلمين. الدين الرسول صلى الله عليه وسلم والتربية لنا أن الدين إذا التقى المسلمان بسيف، القاتل والمقتول في النار. الحديث يعني حقيقة زاهدنا يتر في الفتنة، القاتل والمقتول في النار. ننس يا رسول الله القاتل، نعم نفهم وني لان ينغون نتا أدي زول جهنم، وما بال المقتول هامي وني لان يتوانغ نتا كيفاش ولا نتا في النار يا رسول الله. الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه خاطري إلا ولس إلا بتيفو أدين غامد تلس، والله يعاقب على النوايا. القاتل والمقتول كلاهما في النار، سبحان الله العظيم. أيها المسلمون هذه مبادئ كبيرة ضد الفتنة في الإسلام. يبقى كلام كبير والوقت لا يتسع، على كل حال كلام وليلزم أن نخوض يغلب في الفتن بين الصحابة، ونحن في هذا الوقت ونحضر ونخزير وللأسف يمسلم نغلوسه سوى في الفتنة، حكم في البعض خوارج خروج عن الدين ويجي خروج عن الطاعة كذا، ثم بعد ذلك يلعنون الصحابة لعن في المنابر في الآن. للأسف الشديد أيها المسلمون هذا يعني ما أنزل الله بهذا من سلطان. ثم نبين منش تعامل المسلمون الحقيقيون المسلمين اللي انتدت وكبار التابعين وكبار الأئمة منش يتعامل مع هذه الفتن، وكذلك نبين كبار الإباضية بتدر رئيسا في هذه الفتن. وهذا الحصة المقبلة إن شاء الله هنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد انتهي دينا الوبريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك به حبيبك ونبيك محمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.